أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيباتي. ما زلنا بفضل الله عز وجل في مجالس الإيمان. هذه المجالس يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون المجالس ويقولون هيا بنا نؤمن ساعة. فمقصد هذه المجالس أن نزداد إيمانا وأن نتعرف على هذا الإيمان اللي تكلمنا عنه على مدار الحلقة، يعني الدرسين اللي قبل كده، وتكلمنا عن الحياة الطيبة. هو الحياة الطيبة، وقلنا أن من الحياة الطيبة، من هذه الحياة الطيبة، حياة العلم من موت الجهل، وحياة الإرادة وحياة الهمة، وأيضا قلنا عن حياة الأخلاق والصفات الحميدة. واليوم بفضل الله عز وجل من مراتب الحياة الطيبة حياة أهل الإيمان، حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله. حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله. سبحان الله العظيم. الفرح بالله عز وجل، الفرح بالله وبطاعته، مقام عظيم جدا يا جماعة، مقام عظيم لا يخلص إليه إلا الموفق من عباد الله. لا يخلص إلى هذا المقام إلا فعلا الموفق من عباد الله عز وجل. إن العبد بيفرح بربوبية الله تعالى سبحانه وتعالى، يفرح بألوهية الله عز وجل، لا يعبد معه غيره. هذا الفرح، هذا السرور، سبحان الله العظيم. لما تيجي تبصي، لأن أنت عندك في الصلاة المفروض عليك 17 الركعة اللي مفروضين عليك في خلال اليوم والليلة، انت بتقرأي يوميا سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، أم الكتاب، بتقرأي أول كلمة فيها إيه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، بتحمد الله عز وجل على إيه؟ على أن الله عز وجل هو رب العالمين، على ربوبية الله عز وجل. إن الإنسان يكون له رب سبحانه وتعالى، يكون له رب سبحانه وتعالى، يعني قائما بربوبيته وألوهيته، لا يعبد أحد، لا تعبدي أحد مع الله عز وجل. إنك بتخلصي نفسك من هذا الشرك، من هذا الشرك بأن تشركي مع الله عز وجل شيء. انت بتقولي في كل مرة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، بتفرحي بربوبية الله عز وجل، بأسمائه وصفاته، بمعاني هذه الأسماء والصفات اللي بتنزل على قلبك. سبحان الله العظيم، بيفرح بها العبد، بيفرح بها العبد. الفرح والسرور بالله عز وجل وقرة العين بالله. خلي بالك، لا معرفة أنفع للعبد من معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة شرعه، ولا في فرح أعظم من الفرح بالله. مفيش فرح أعظم من الفرح بالله عز وجل. معرفة الشرع اللي بتقودك إلى اتباع هذا الشرع. لما تعرف الشرع بيقود هذا المعرفة إلى اتباعك للشرع. الفرح بالله عز وجل بيورث للقلب طمأنينة سبحان الله العظيم. بتجد فيه أمن، قلبك آمن، قلبك مطمئن. عشان كده بنقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله انت قلبك مطمئن، قلبك مطمئن بأن معك رب سبحانه وتعالى، بأن الله عز وجل ربك، وكيلك، كفيك، حافظك، رعيك سبحان الله العظيم. فبتطمئن قلبك. يبقى الفرح بالله عز وجل الفرح بالله عز وجل بيورث قلبك طمأنينة وأمن. الفرح بشرع الله عز وجل بيوجب للقلب إيه؟ لذة، لذة والله. إن الإنسان سبحان الله العظيم تكوني فرحة بشرع الله عز وجل. الله عز وجل يا جماعة لم يخلق لك أو لم يحد لك شيء في شرعه إلا لمصلحتك، إلا لمصلحتك، سبحان الله العظيم. يعني أول امبارح كنت أنا قاعدة بفكر كده، وسبحان الله، وعيالي مثلا اللي نايمة أو اللي ماسكة فيا أو اللي معاها مثلا 5 6 عيال بقى ماسكين فيهم، بقول يعني سبحان الله العظيم، بقول لنفسي ماذا لو كان فرض علينا الصلاة في المسجد زي الرجالة، كنا الواحد عمل ايه بقى؟ كنت تلاقي مثلا الفجر كده كل واحدة جر عيالها وهم نايمين، صح؟ ورايحة تصلي، ما هو كانت هتقسم ان لم ايه؟ ان لم تروح المسجد. فشوفي من رحمة الله عز وجل بالمرأة ان هي شرع لها الصلاة في بيتها، وجعل الصلاة في بيتها افضل من صلاة المسجد. سبحان الله العظيم، يقول لك لا اقعدي في بيتك وانت تاخدي اجر كمان المسجد، وافضل من اجر المسجد كمان. كل ما كنت ابعد، او كل ما كنت يعني بتصلي ادق في ادق الامور، كل ما كان اعبد لله عز وجل. يعني ما تصلي في الاوضه غير لما تصلي في الصاله، سبحان الله العظيم. ليه؟ الله عز وجل يعلمك، يعلم سبحانه وتعالى ما يصلحك وما يفسدك. تخيلي كده، انا قاعده والله بفكر بقول يعني لو الناس اللي بتقول لك لازم يبقى في مساواه ما بين الرجل والمراه، لازم يكون اللي هم اللي بينادوا بتحرير المراه والمساواه والنسويه والامور دي كلها، بقول طب ماذا كده لو واحده كده لسه مثلا معاها طفل رضيع مثلا، او توأم، او عيالها صغيرين، او وفرض عليها وكان مفروض عليها صلاة الجماعة، كنت تعملي ايه وانت عمالة يعني سبحان الله العظيم، وانت يمكن بتصلي في بيتك بالكاد بالعافية من عيالك. طيب لو المرأة الرقيقة الجميلة دي لو فرض عليها الجهاد، لو فرض عليها الجهاد وهي شايفة عمال اللي يتقتل، وهي أصلا بتخاف من لما تشوف فرخة بتندبح، سبحان الله العظيم، أو بتخاف من أي حاجة، قلبها يعني قلبها المرأة مفطور على إنها قلبها ضعيف، وهي مخلوق ضعيف سبحان الله، رقيق كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المرأة وصفها بالقرورة، اللي هي الحاجة الزجاج، اللي هي يعني إيه، رقيقة جدا جدا. تخيلي لما يفرض عليها ويقول لك لا تمسكي بقى السيف وتخرجي بقى للإيه، للجهاد، وتشوفي بقى للناس اللي بتقتل وبتموت والدم والحاجات دي، هلع هلع، صح؟ فسبحان الله العظيم، شوفي الله عز وجل لما شرع الشرائع شرعها وفق مصلحة العباد، يعني وفق لمصلحة العباد. الناس تقولك اشمعنى المرأة ما تكونش قاضية وليه الراجل يبقى قاضي؟ طب اشمعنى المرأة ما تكونش إمام مسجد؟ اشمعنى الراجل؟ خلي كده لما تبقى امرأة، يعني الله المستعان، اما تبقى امرأة مثلا يعني بتأم مسجد من الرجال، والمرأة بقى تيجي تصلي توطي قدام الرجالة، ولا مثلا كان عندها بقى العذر الشرعي بتاعها بقى وهي متعينة بقى إمام للمسجد، نعمل ايه احنا في موقفنا اللي ما يعلم بالله ربنا ده؟ او مثلا يعني سبحان الله العظيم يا جماعة، يعني انا يعني بقول في دماغ الناس اللي بتنادي بالمساواة ما بين الرجل والمرأة، ازاي يبقى لازم يبقى في مساواة ما بين الرجل والمرأة في الأحكام والشرائع، يعني المرأة مكلفة زي الرجل في الأحكام، لكن في اختصاصات للرجال وفي اختصاصات للنساء، في أحكام للرجال وفي أحكام. فالدين قائم على العدل، الدين قائم على العدل. فسبحان الله العظيم، فالفرح بالله عز وجل، الفرح بالله عز وجل يجعل عندك فرح بشرعي، فرح بشرعي. الواحد لما بتشوفي كده تقول الحمد لله، والله الحمد لله على هذا الشرع الذي كرم المرأة، على هذا الشرع الذي يعني ما أكرم الشرع أحد مثل ما كرمها المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام، سبحان الله العظيم. فلما يكون عندك فرح بشرع الله عز وجل، ده بيوجب على قلبك لذة، لذة فعلا لا تعادلها والله أي لذة من ملذات الدنيا، لا تعادلها أي لذة من ملذات الدنيا قط نهائي، سبحان الله العظيم. فالفرح بالله عز وجل، شوف كده ابن القيم رحمه الله كان يقول: وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب الذي تقر به عين طالبه، فلا حياة نافعة له بدونه، سبحان الله العظيم. الإنسان أي إنسان في الدنيا، أي حد في الدنيا بيعمل عمل لازم يكون فيه مقابل. خلي بالك الإنسان اللي بيعمل حاجة ويعني عاملها كده وخلاص، مفيش أي مقابل، مفيش أي حاجة خالص، ده إنسان مغبون، ده إنسان مغبون، أهدر من وقتي ومن حياتي ومن عمري ومن كل شيء مجهوده. فكل إنسان لازم بيكون له مبتغاه أو له مقصد من عمله، له مقصد من عمله. فعايز أقول لك اللي هو ابن القيم بيقول لك إن هذه الحياة إنما تكون بعد الظفر الإيه بالمطلوب. إنسان عشان إن هو يجاهد، يجاهد ويحاول ويكابد ويسارع، يسارع، وبعد كده لما يوصل كأنه انتصر، سبحان الله العظيم. فأنت لما بتكبدي في العبادات وبتكبدي في الأوراد وبتكبدي في تحقيق الشرع وتحقيق العبودية لله عز وجل، بعدها بقى بيحصل لك هذا الفرح، هذا الفرح، هذا الشعور، هذا الشعور باللذة، شعور بقرة العين بالله، سبحان الله العظيم. هذا هو الظفر الحقيقي، ده الانتصار الحقيقي. انت سبحان الله ليه ربنا يعني شرع لنا العيد؟ احنا في رمضان اهو، رمضان شهر، انا بقول شهر احتباس الشهوات، شهر ان انت خلاص مقيدة، انت انسانة مقيدة، بتقعدي فترة طويلة من النهار بتقييد، تقييد معين، ممنوع تاكلي، ممنوع تشربي، ممنوع تجمعي، ممنوع تصخبي، ممنوع يعني سبحان الله تسيئي سبحان الله، لحد النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن سابه أحد أو قاتله، أو قاتله، يعني شوفي كمان وصل اللي هو لقتلك كمان، فليقل إني صائم، إني صائم، صح؟ طيب انت مكبله، مكبله او بتكبلي شهواتك وبتكبلي عكف نفسك على الطاعه وعلى العباده، وعماله بتحصلي وبتجاهدي نفسك مقارنه باي شهر تاني، صح؟ اي شهر تاني بتاكلي تشربي عادي، عايزه تصومي ما تصوميش عادي، عايزه تقيمي الليل ما تقوميش عادي، عايزه صح. انما رمضان بيختلف عن ايه؟ عن اي شهور تانية بيختلف عنها. فانت في شهر تقييد، في شهر محاربة، في شهر ان انت عمالة بتجاهدي نفسك وشهواتك، وشوفي 5 دقايق قبل المغرب ممنوع تاكلي، ممنوع، وقدامك الاكل والشرب وقدامك كل حاجة ممنوع، انت بتكبلي نفسك، بتجاهدي نفسك، بتأدبي نفسك وبتعلمي نفسك، سبحان الله. خلاص ليكي وقت محدد بتاكلي فيه، خلاص المغرب اذن بتفطري، الفجر اذن بتمسكي، بتقيدي نفسك، صح؟ بتقيدي نفسك. هو ده اللي احنا بنقول ان احنا نظبط حتى حياتنا بعد كده على ان انت تقيدي نفسك بحاجة، تقيدي نفسك وتمسكي نفسك اللي هي عمالة بتتفلت منك دي تمسكيها. بعد هذا الانتصار، بعد هذا المجاهدة والمحاولات والمجاهدات، وبعد كل ده بيجي العيد بقى. ها بيجي العيد بقى بتعملي ايه؟ كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يجي العيد بقى تفرحي بقى، هي خلاص خلاص يا رمضان، خلاص رمضان عدى. فبتفرحي، تفرحي بإيه؟ بأن وفقك الله عز وجل على إلزام نفسك ده، اللي هو الإلزام، المجاهدة اللي انت كنت بتجاهديها في الصلاة وفي الصيام وفي العبادة وفي الذكر وفي القيام وفي تلاوة القرآن، وبتجاهدي نفسك فيها. فيجي بقى العيد بقى تفرحي، تفرحي بإيه بقى؟ تفرحي إيه؟ أول حاجة تطلعي منها، هو ده الإيه؟ الظفر اللي إحنا. فأنت بعد كل هذا بتفرحي بإيه بقى؟ بتفرحي بإن أنت وفقك الله عز وجل للصيام الشهر وقيامه، للتلاوة، للعبادة، لأن أنت بقيت مقيدة نفسك، وبقيت مقيدة هذه النفس مكبلاها. وبتفرحي بقى، بتفرحي بتوفيق الله عز وجل لك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فأنت بتفرحي هنا بإيه؟ تفرحي بهذا الشرع، تفرحي بهذه العبادة، تفرحي بأن وفقك الله عز وجل إلى هذه العبادة. لذلك احنا مأمورين أصلا في العيد بالإيه؟ بالفرح، إن أنت لازم تفرحي وتفرحي نفسك وتفرحي عيالك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند إيه؟ عند لقاء ربي سبحانه وتعالى. تيجي في الآخرة تلاقي أجر إيه؟ أجر هذه المجاهدة. هو ده إيه؟ ده اللي كان بيقول عليه ابن القيم، هذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب اللي تقر بها عين الطالب. تيجي في الآخرة يقر عينك بهذا الأجر، تيجي في الدنيا يقر عينك بأن وفقك الله عز وجل في هذه العبادة. فهذا هو من الفرح، حياة الفرح والسرور. تلاقي إن في قلبك انشراح، انشراح وحب وفرح وقرة عين، قرة عين، قرة عين بإيه يا جماعة؟ اللي سبحان الله، قرة عين بهذا القرآن. تيجي سبحان الله، يقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فتخيلي إذا كان أهل الإيمان، أهل الكتاب أصلا بيفرحون بالوحي، فأولياء الله وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالإيه؟ أحق بالفرح، أحق بالفرح. لذلك قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. كان أبي سعيد الخدري يقول في تفسير هذه الآية: فضل الله هو القرآن، ورحمته أن جعلكم من أهل القرآن. إن أنت تفرحي إنك أنت مسلمة، تفرحي بأنك تكوني إيه؟ مسلمة. فضل الله ورحمته، في بعض أقوال أهل العلم أيضا قال إن فضل الله ورحمته الإسلام الذي هداكم إليه، والقرآن الذي علمكم، وهو خير من الذهب والفضة الذي تجمعون. سبحان الله العظيم. لذلك يا جماعة، وفي أيضا سبحان الله قبل ما أنسى، في رواية برضو عن ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين على أن فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. فالإنسان يفرح، يفرح بالإيمان، ويثاب عليه العبد إن أنت تفرحي بشرع الله عز وجل، تفرحي بالقرآن، تفرحي بإن أنت ليكي منهج. يا جماعة الفرح بإن أنت ليكي منهج، منهج قرآني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بكل سورة تنزل عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليل سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقرأ قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه القرآن كان يفرح، يستبشر الفرح بهذا القرآن، الفرح بإن أنت يكون لك منهج، الفرح. الحياة الحقيقية يا جماعة، في ناس عافانا الله وإياكم عندهم طمس بصيرة، طمس بصيرة، مش شايفين أصلا، مش شايفين، حتى لو هم ولا يعلمون من الكتاب أي شيء، ولا يعلمون من القرآن أي شيء، ولا يفقهوا أي شيء، بل إن في مسلمين سبحان الله العظيم ما همش أصلا لا يعلمون من الكتاب أي شيء. فالفرح بالله عز وجل، انت لما تقفي مع كل آية من القرآن وتتدبري هذا القرآن وتدرسي هذا القرآن وتتعلمي القرآن، هذا من ألذ وأطيب الملذات اللي لا تعادلها أي لذة على الإطلاق. إنك تعرفي مقصد الله عز وجل منك، مقصد الله عز وجل من كلامه. الله عز وجل ماذا أراد الله عز وجل في هذه الآية؟ ماذا لذلك إن شاء الله بإذن الله يكون معنا وقفات في نداءات الإيمان بإذن الله عز وجل. طيب افرح بايه كمان يا جماعه؟ ها انا فرحت اهوت بفضل الله عز وجل بان من الله عز وجل عليا بالاسلام ومن علي بالقران. افرح من في فرح تاني كده، من الله عز وجل عليه يعني فرح المعامله، فرح المعامله، انك بتعاملي الله عز وجل باخلاص. الاخلاص شوفي كده هو صفاء قلبك بقى، صفاء التوحيد سبحان الله وتعالى. الفرح بما من الله به عليك من معاملته سبحانه وتعالى، بالإخلاص له والتوكل عليه والثقة به والخوف منه ورجائك به سبحانه وتعالى. كلما تمكن هذا فيك، كلما قوي فيك الفرح، كل ما كنت أخلص لله عز وجل، متوكلة على الله عز وجل، منيبة إلى الله عز وجل، لك يا رب بترجعي إليه، لك يا رب بترجعي إليه، موكلة أمرك إليه، كلك ثقة وحسن ظن في الله عز وجل، كلك رجاء، كلك رجاء. الإنسان حتى إذا خاف الإنسان من شيء فر منه، ولكن إذا أخفت الله عز وجل فررت إليه، ففروا إلى الله. مجرد إن أنت ما يصيبك أي هم ويصيبك أي حزن ويصيبك أي كرب فترجعي إلى الله عز وجل، هذا من الفرح. لذلك إن من الفرح أيضا الفرحة التي تحصل له بالتوبة، إنك تتوبي إلى الله عز وجل، الفرح بالتوبة والله فرحة عجيبة. لو علم العاصي أن لذة التوبة وفرحتها تزيد عن لذة المعصية أصلا أضعاف مضاعفة، والله لبادر وسر بهذا الفرح. الله عز وجل فرح الرب سبحانه وتعالى بتوبة العبد. تخيلي أن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد أكتر مما العبد يفرح بتوبته. يعني تخيلي أن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد بتوبته ورجوعه إليه أكتر من إن الإنسان أصلا يفرح بتوبته. لك أن تتخيلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. الله الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده. سبحان الله، انت اصلا ايه يعني في خلق الله عز وجل؟ انت اصلا يعني سبحان الله، انت يعني ما بتمثليش اي حاجه خالص في الكون، انت حاجه لا تذكر اصلا في كون الله عز وجل وفي مخلوقات الله عز وجل. انت مين اصلا عشان ربنا يفرح بتوبتك؟ ده هو اللي منعم عليك، وهو اللي مديك، وهو اللي متفضل عليك سبحانه وتعالى بالنعم وسبغك بالنعم ظاهره وباطنه. انت اصلا مين يعني؟ ومع ذلك الله عز وجل، وانت عماله تعصي تذنبي، مجرد ان انت بترجعي الى الله عز وجل وتتوبي الى الله عز وجل، تلاقي ان الله عز وجل اشد فرحا منك، يفرح بك اكتر من ان انت فرحانه بالرجوع اليه. تحب التوبه ولا ما تحبهاش؟ سبحان الله العظيم، تحب التوبه ان انت ترجعي الى الله عز وجل. الله عز وجل يقبل عليك، يقبل عليك. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. تخيلي كده واحد الحصان أو الناقة بتاعته فلتت منه وكان في صحراء وعليها الطعام وعليها الشراب، خلاص يأس خلاص بقى، فأي أس منها يأس خلاص بقى، وقعد واضطجع، ذهب لشجرة فاضطجع في ظلها، قد يأس من راحلته، خلاص يأس خلاص بقى، منتظر الموت بقى، أعمل إيه في صحراء مفيش أي حاجة خالص، ولا أكل ولا شرب ولا في ناقة ولا أي حاجة خالص، وكل حاجة راحت، كل حاجة انتهت، كل حاجة خلاص من وجهة نظره راحت. فبينما هو كذلك إذ هو بها، هو قاعد كده هوب في ثواني لقاها واقفة قدامه قائمة عنده، فأخذ بحطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، فالله عز وجل أشد فرحا منك، أشد فرحا منك. تخيلي، تخيلي سبحان الله العظيم، يعني انت بتذنبي ووقعت في المعاصي ووقعت وكل هذا على عين الله عز وجل، يراك وانت تعصيه ويحلم عليك ويمهلك يعني لا يمنعه، يعني لا يمنع الله عز وجل شيء ان يسلب منك هذه النعم. ما انت كان ممكن مثلا ما بتغضيش بصرك يجي واخد نظرك، صح؟ قادر ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى، لكن هو مديكي امهال وبتمهلي ويمهلك، ومديكي ومديكي وسابغ عليكي، ومديكي عيالك ومديكي بيتك ومديكي اسرتك ومديكي مالك ومديكي صحه ومديكي عافيه ومديكي عمال مديكي كل النعم اللي انت مش حاسه بيها، مش حاسه بيها، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، انت مش حاسه بيها ومع ذلك بتعصيه، ومع ذلك مصر على المعصية، ومع ذلك برضه. ويوم ما ترجعي إلى الله عز وجل وتستغفري وتتوبي إلى الله عز وجل، تجد الله عز وجل أشد فرحا منك. تفرحي بالتوبة ولا لا؟ تفرحي بهذا الرب ولا لا؟ سبحان الله العظيم. وأيضا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة كعب بن مالك، فرح النبي، شوفي كعب بن مالك يقول: فلما سلمت على رسول الله، شوفي بقى خلاص نزلت بقى آية التوبة، تاب الله عز وجل عليه، فذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى تائب الحمد لله، قبل الله عز وجل منه التوبة، فسلم، يقول كعب بن مالك: فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور. وجهه كده كان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه، حتى كأنه قطعة قمر، سبحان الله العظيم، صلى الله عليه وسلم. وكنا نعرف ذلك منه، ساعة ما يصر كان يعني وجهه يبقى زي القمر كده، وجهه يبقى يستنار زي القمر كده. فكان كعب بن مالك رضي الله عنه لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد توبته يقول: كان لما سلمت على رسول الله وهو يبرق وجهه من السرور. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة العبد، وفرح الله، ولم لا، ولم لا، وأن الله عز وجل أشد فرحا بالتوبة العبد. يعني لولا يكفيك من ان انت تتوبي الى الله عز وجل وترجعي الى الله عز وجل وتستغفري الله وتفري الى الله عز وجل، الا ان الله عز وجل يفرح بتوبتك. والله لكفى، والله لكفى، يعني الواحد يعني ينكسف والله ان هو يعصي الله عز وجل، ينكسف بقى، يعني كفاية بقى، كفاية، سبحان الله العظيم. فالتوبة يا جماعة، يعني برضو نأكد إن هذه التوبة أو هذا القدر من الفرح لا يصل إلى ذلك إلا بعد، لا يصل العبد إلى هذا المقام إلا بعد إيه؟ يعني تريحات ومضض ومحن وابتلاءات، مش مجرد استغفر الله استغفر الله بقى كده خلاص. لا لا، انت بتحتاجي مجاهدة ومكابدة لا يثبت لها الجبال. فإذا صبر الإنسان على هذه المحن والابتلاءات، لأن لازم طبعا هيصيبك الابتلاءات ويصيبك المحن. ليه؟ عشان يعني ليعلم الله عز وجل، ليميز الله الخبيث من الطيب. فمش مجرد استغفر الله استغفر الله تقع تاني وخلاص، يعني شغل أنا بسميه شغل بكش. ما ينفعش ما ينفعش. فلازم عن الابتلاءات هتصيبك وعن المحن، فلا يثبت لا يثبت إلا اللواء صادق، لا يثبت إلا الصادق. لذلك إذا صبر ظفر بلذة الفرح، صبر لذة. فإذا صبر الإنسان على هذه الابتلاءات والمحن والفتن وثبت على هذا الدين وثبت، ظفر. شوفي كده كعب بن مالك قعد قد إيه فترة حتى تقبل توبته، ويتعثر عصرا يتعثر عصرا. ولما أرسل له الرسالة من الملك، يعني إن أهلك يعلمنا أن أهلك قطعوك واذهب إلينا نواسيك ونعطي، والله إنها لمن الفتن أيضا. فألقى في الرسالة في ليه؟ في التنور، في الفرن بتاع اللي بيولع ده. فلازم لازم يكون في ابتلاءات واختبارات ومحن عشان ليميز الله الخبيث من الطيب. ليميز الله الخبيث من الطيب. فاللي هيصبر هيظفر وهينتصر بهذه اللذة، لذة الفرح، لذة الفرح بالتوبة. طيب، كثير جدا من الناس سبحان الله العظيم الحياة الطيبة، وهذه الحياة حياة اللذة، احنا النهاردة اللي هناخدها يعني لذة الفرح والسرور وقرة العين بالله عز وجل، كثير جدا بيخطأ في الطريقة بتاعتها، في طريقتها، في سبل طرقها، الطرق بتاعتها. يعني اللي عاوز يوصل، لكن في بيسلك مسالك غلط أو مسالك لا توصل لا توصل. فسبب حرمانهم إيه؟ سبب حرمانهم من هذه اللذة ومن هذه الحياة الطيبة ضعف العقل، ضعف التمييز والبصيرة، ضعف الهمة والإرادة. فهذه اللذة يا جماعة مادتها إيه؟ المادة بتاعتها الأساس بتاعها إيه؟ بصيرة وقادة، بصيرة محتاجة همة نقادة، محتاجة بصيرة كالبصر كالبصر. عايز أقول لك هذه من أعلى مراتب الحياة ومن أعلى المراتب، مراتب الأنس، الأنس بالله عز وجل، قرة العين بالله عز وجل من أعلى المراتب. طيب، أعلى المراتب دي كيف يصل إليها عقل مسبي في الشهوات؟ كيف يصل إليها عقل قد سبي في بلاد الشهوات؟ كيف يصل إليها إنسان وأمله موقوف على اجتناب اللذات، سيرته جارية على أسوأ العادات، دينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات، همة واقفة مع السفليات سفاسف الأمور، وعقيدة غير متلقاة من مشكات النبوة؟ كيف يكون لهذا القلب، كيف يكون له أن يصل إلى هذه المرتبة العالية؟ وانت قلبك وعقلك، عقلك كله زي اللي سبي. شوف الإنسان اللي بيبقى عبد مملوك، السبي أما يكون عبد مملوك لا يعني ما يقدرش يتحكم في نفسه، فازاي لما يكون عقلك مسبي في الفتن والشهوات، عقلك عمال مش متحكمة في عقلك، مش متحكمة في، وانتي لسه بتتخذي إلهك هواء بمزاجك، ماشية كده بالمزاج وماشية بالرأي وماشية باللي أنا عاوزاه أعمله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فكيف يحصل لهم؟ كيف يحصل له وانت أملك كل موقوف، أملك في الحياة كل موقوف على الملذات، سواء ملذات أكل شرب نكاح أي حاجة، ملذات فانية. كيف كل أملك موقوف على هذا؟ أنى يحصل لك هذه اللذة؟ كيف يعني دينك مستهلك؟ لما يكون يعني دينك مستهلك كله في المعاصي والمخالفات، مستهلكة نفسك، كلك معاصي وكلك مخالفات وكلك، طيب والدين بقى همتك، همتك فين؟ واقفة دايما مع سفاسف الأمور والحاجات اللي هي يعني لسه تحت، زي ما بنقول تحت خالص. امتى هتكون همتك عالية؟ فين طموحاتك وأمالك والطموحات العالية في الدين؟ عقيدتك، عقيدتك لسه في بقى أهواء في العقيدة، ولسه في مخالفات وبدع ومخالفات في المنهج. كيف؟ فهو الإنسان كيف يكون في شهواته منغمس وفي شبهاته منتكس، وعن الناصح معرض وعن المرشد معترض، في السراء نائم وهو قلبه في كل واد هائم؟ كيف؟ كيف يحصل لك هذا، هذه اللذة؟ كيف يحصل لك هذا الشرف؟ فمن أعظم حرمان الحياة الفرح والسرور والأنس بالله والقرة العين بالله، هو إن الإنسان عنده ضعف في العقل، مش أهبل يعني، لأ، عقله مش سوي، عقله مش سوي من ناحية دينه، ما عندوش تمييز حقيقي بين الحقائق الأمور، ما عندوش رؤية واضحة لمنهج، ما عندوش رؤية واضحة للمنهج، عنده تنص في البصيرة، عنده ضعف في الهمة، عنده ضعف في الإرادة. إزاي الإنسان وهو يعني سبحان الله لسه بيجاهد نفسه في سجن الهوى؟ كيف؟ كيف احنا محتاجين ان احنا يعني نقف مع نفسنا وقفة ان احنا نصحح ديننا، صحح نفسنا بقى، صحح قلبنا ونصحح حياتنا حتى نشتاق إلى هذه الحياة، حتى نشتاق إلى هذه الحياة. الاشتياق إلى هذه الحياة وطلب العلم بها ومعرفتها، هذا دليل على حياتك، دليل على حياتك أصلا. فعشان تعرفيها، أول حاجة، أول طريق بطريق المعرفة، معرفتك بالله، أن تتعرفي على الله عز وجل، تهتدي إليه طريقا يوصلك إليه سبحانه وتعالى. شوفي سيدنا حنظلة رضي الله عنه وهو يقول، كنا نكون في حديث ناسق حنظلة، يقول لسيدنا أبو بكر، كنا نكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين. هو شاف كأنه شاف بقلبه الجنة والنار كأنها رأي عين. تخيلي ان هذا الطريق يحرق اي ظلمة بأشعة البصيرة، يحرق اي ظلمة بأشعة البصيرة. لما يكون عندك بصيرة ومعرفة بالله عز وجل، انك تعرفي الله عز وجل حق المعرفة، تبدأي يقوم قلبك، وانتبهي معايا، ان يقوم قلبك يكون له شاهد من شواهد الآخرة، ان يكون عندك انجذاب بكليتك الى الاخره، يزهدك اصلا في التعلق بهذه الدنيا الفانيه كانها راي عينه، كانه هو قاعد شاف الجنه ودخل الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يحكي عن قصور الجنة كأنه دخل القصر وشاف، كأنه دخل الحدائق وشاف الأنهار، كأنه شاف النار وشاف الملائكة وشاف ماذا يفعل. كل هذا بقلبي. ليه؟ لأن الإنسان كلما اهتدي، كلما اهتدى بهذا العلم، علم المعرفة الله عز وجل، كلما عرفت الله عز وجل يحرق هذه المعرفة أي ظلمة بأشعة البصيرة، يصبح قلبك شاهد أصلا من شواهد الآخرة، ينجذب قلبك بالكلية إلى الآخرة، تعيشي حياة الآخرة. يبدأ الإنسان يصلح من نفسه. لما تعرفي الله عز وجل مش هتلاقي عندك اللي هو التمسك بالدنيا الفانية دي، اللي هي بالملذات الفانية، يعني شوية لبس، شوية أكل. انت شايفة الآخرة؟ عايزة أقولك انت بالية كل حياتك في الآخرة. يا ليتني قدمت لحياتي، ما قالش قدمت في حياتي، لأن أصلا الحياة اللي احنا عايشينها دي مش حياة، الحياة اللي احنا عايشينها مش حياة أصلا. انت الحياة بتاعتك هناك، هو ده اللي انت بتبنيه هناك، هو ده اللي انت يا دوبك هنا بتأسسي بس كده، عشان لما تروحي هناك يبقى ده بيتك الأساسي، ده دار القرار بتاعتك. فانت منجذبة بكل كليتك إلى الآخرة، خلاص بقى. طيب خلي بالك، حتة حلوة قوي قوي قوي وانتبهي إليها، ربنا يرزقنا يا رب وإياكم. خلي بالك، طب لما انا يحصل لي هذه البصيرة، لما اعرف الله عز وجل ويحصل لي البصيرة ويبدأ قلبي ينجذب الى الآخرة، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ انتبهي، يقوم لك حارس على قلبك. الله، يقوم بعد ذلك هذه البصيرة، هذا العلم، هذا النور، هذه الحياة تكون لك حارسا على قلبك. يعني ايه حارس على قلبي؟ تعرف الحارس بقى اللي بيحرس، تيجي بقى لا يسمح لك بخطرة، لا يسمح لك بخطوة ولا بخطرة ولا بفكرة يكرهها الله. لا يخطر لك فضول، لا تنفعه، هو قاعد حارس لك. تيجي تعصي خلاص مش عارفة تعصي خلاص، تيجي نفسك تراضك كده، يا شيخة اسمعي لك أغنية، حارس واقف لك. لا يسمح بخطرة يكرهه الله، يصفو قلبك، يصفو قلبك من حديث النفس ووسوسة النفس، يصير هذا القلب طليق. عارفة ايه طليق؟ يخلو هذا القلب بذكر الله. تيجي انت في صخب الحياة، تحس ان انت في صخب الحياة، دوشة الحياة، وش انت دايما بتسكني ان يكون مأواك الى الله عز وجل هذا القلب. عارفة انت لما تكوني في بلد غريب، انت غريبة، ما ولا حد يعرفك ولا تعرفي حد ولا اي حاجة، لكن سبحان الله العظيم، فانت مش متعلقة بأي حاجة. هذا يكون قلبك، يخلو قلبك بذكر الرب سبحانه وتعالى، بمحبته، بالإنابة إليه. يخرج هذا القلب من بيوت الطبع ونفس الطبع إلى فضاء الخلوة بربه وذكره سبحانه وتعالى. لذلك لما كنت تشوف العلماء، يعني سفيان الثوري يقول لك عالجت نفسي 20 عاما، 20 سنة بيعالج في نفسه ليه؟ بيعالج في نفسه ليه يا جماعة؟ عشان يوصل للمرحلة دي، عشان يوصل للمرحلة دي، إن يكون قلبه ملتفت كله بالكلية إلى الله عز وجل. كل اللي هو بيتكلم بيه في يعني كل اللي يجي عليك في الدنيا بقى، قلبك مش هنا أصلا. الله ما رزقنا، قلبك مش هنا. انت ممكن تكوني معايا بالفكر، لكن القلب في وادي تاني. ممكن اكون بكلمك في حاجة، لكن القلب في وادي تاني، في حياة تانية. هذا هو للإنسان اللي بيشتاق إلى حياة الفرح. حياة الفرح، ان هو ده اللي احنا كنا بنقول، اللي كانوا بيقولوا العلماء، لو ان احنا في لذة، لو يقول احدهم لو كان اهل الجنة في مثل ما نحن عليه انها لنعيم. يعني ايه ده؟ نعيم، ان هو قلبه موصول بالله عز وجل فقط. فقط خلي ان انت، او مش عارفه اوصلها لك ازاي، مش عارفه هي وصلت ولا لا، لكن تخيلي ان انت عندك حته جوهره كده، بتقولي الجوهره دي بتاعت فلانه بس. طب يا ستي، بس انت عماله تحطي بقى في الدولاب كراكيب وبتاع، بس معروف ان الجوهره دي بتاعت فلانه بس، ولله المثل الاعلى. قلبك يكون لله فقط، بس دعائك له، ذكرك له، عبادتك له، كل حاجة له، كل معاملاتك له، تعاملك مع الخلق عشان ربنا سبحانه وتعالى، بتعملي أي حاجة في الدنيا عشان ربنا لعلك ترضى. كل حاجة بالكلية، قلبك متفرغ لها بالكلية لله عز وجل. هذا هو قرة العين بالله، إن تكوني صاحبة وصال بالله عز وجل. حينئذ يجتمع قلبك وخواطرك وحديث نفسك على إرادة الله عز وجل وطلبك للشوق إليه سبحانه وتعالى. يبقى بعد هذه الحياة تكون هذه، أن يقوم القلب، تقوم هذه اللذة والصلة والتعلق بالله عز وجل، يكون حارس على قلبك، لا يسمح لك بأي خاطرة يكرهها الله عز وجل. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. خلاص بقى، وصلنا لمرحلة الحب، لمرحلة الوصال، لمرحلة ان انت كل التفاتك بكلية القلب، كل حاجة لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء سبحان الله العظيم. حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله، دي كانت من وقفة من هذه الحياة، حياة الإيمان، الحياة الطيبة. يعني نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بإذن الله ناخد حياة جديدة من حياة طيبة، حياة أهل الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.